أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من لا تمدن عينيك إلى ما مسنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك الله هو المقصود. صلى الله عليه. نعم.

Oh. سبحانه وتعالى عما تشركون ينزل الملائكة مبين وعلى النعمة Thank you. والبغال والحمير لتوحيد بارك الله والله. نعم. وعليكم

لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب Thank you. وترى الفلك مواخر Oh, الله أكبر. ما شاء الله أكبر. وألقى في الأرض رواسي وألقى في الأرض رواسي وألقى في الأرض رواسي وألقى في الأرض رواسي وألقى في الأرض رواسي وترى الفلك مواخر فيه